المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. أيها الإخوة في الله، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ومع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم، والتي يسعدنا أن نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. ويسرنا أن يكون ضيف لقائنا في حلقة هذا اليوم ليتولى فيها فضيلته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بفضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان. وأنا أرحب بالسائل والمستمعين، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع من الخير. المستمع الأخ كمال مصطفى بطراوي من جمهورية مصر العربية بعث برسالة للبرنامج يتساءل فيها عن المواقيت الشرعية التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن تكون هذه المواقيت مع ذكر الأدلة الدالة على ذلك. أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن السائل يسأل عن المواقيت المكانية للإحرام، لإحرام من أراد حجا أو عمرة. فقد ثبت في الصحيح من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فكل من أراد الحج أو العمرة ومنزله خارج هذه المواقيت وجب عليه إذا مر على أحدها أن يحرم منه إذا كان قاصدا حجا أو عمرة. فكل من جاء عن طريق المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم وهو مريد لحج أو عمرة، وجب عليه أن يتجرد من ملابس إحرامه في ذي الحليفة المعروف عند العامة في الوقت الحاضر بأبيار علي. كما أن على كل من مر من طريق الشام أو مصر أو الساحل على طريق رابغ وجب عليه أن يحرم إذا وصل إلى ميقات أهل الشام الجحفة، سواء كان شاميا أو عراقيا أو مصريا أو مغربيا أو من سائر بلاد الله أو من أهل المدينة. إذا ذهب عن طريق الساحل ولم يمر على ذي الحليفة وجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الشام الجحفة، والجحفة بين رابغ وبين مكة، فالذي يحرم من رابغ قد احتاط وأحرم قبل الميقات بمسافة قليلة، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الجحفة بدون إحرام. وقد كان الصحابة يفتون بأن من تجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم ولم يرجع قبل إحرامه إلى الميقات لأن عليه دما يذبحه لفقراء مكة. أما يلملم فهو المسمى عند العامة بالسعدية على طريق اليمن، فهو ميقات أهل اليمن، وميقات من جاء من جهتهم من جنوب المملكة العربية السعودية من قنفذ أو جيزان والمنطقة كلها تلك، أو نزل من الجبال جبال السروات وأتى عن طريق المعروف الذي يمر على السعدية، فإنه يحرم إذا وصل إلى السعدية التي هي لملم. ولا يجوز لأحد يمر بها يريد حجا أو عمرة إلا أن يحرم من الميقات. وكذلك قرن المنازل المسمى عند العامة بالسيل أو المحرم هو ميقات لمن جاء من جهة الشرق، وقد حددها عليه أفضل الصلاة والتسليم لكل ما أتى عليها سواء كان من أهل تلك المنطقة أو من المناطق الأخرى لكن مر عليها. هكذا حدد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية للناس، فلا يحل لمسلم يأتي عن طريق البر أو البحر أو الجو إلا أن يحرم إذا وصل ميقات أو حاذاه من الجو صار محاذيا له فوقه، أو حاذاه موازيا في البحر وجب عليه أن يتجرد من المخيط ويتجنب كل ما يحظر على المحرم استعماله، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ المستمع كمال مصطفى بطراوي من جمهورية مصر العربية، يقول فيه وهو تكملة لسؤاله الأول: ما هو الواجب على من يمر على أحد المواقيت الخمسة وماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا بالصحيح أفادكم الله. على من مر على أي ميقات من هذه المواقيت وهو قاصد بيت الله الحرام بحج أو عمرة أن يتجرد من ملابسه المعتادة، وأن يلبس إزارا ورداء ما يسمى عند العامة بالإحرام، يشد الإزار على بطنه ولا حرج عليه أن يربطه بخيط أو بحزام الذي تضع فيه النقود، أو يلف عليه عمامة على بطنه لا حرج عليه في كل ذلك، ولو ربطه وعقد الخيط الذي يربط به الحزام فلا حرج عليه، ويضع الرداء على كتفيه ويستر به بدنه. ويلاحظ أن على الإنسان إذا أحرم أن يحرص على لبس الإزار مع الرداء مع الإزار إذا أدى الصلاة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والسنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبل الإحرام، وأن يقص أظافره وشعوره التي يسن إزالتها كالعانة وشعر الأبط، ثم يتطيب بعد اغتساله، ثم يلبس ملابس الإحرام الذي هو الإزار والرداء، ثم يلبي إن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجة، وإن كان يريد حجا مقرونا بالعمرة قال لبيك حجة وعمرة، وإن كان يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج يعني يطوف إذا وصل مكة ويسعى ويقصر من شعر رأسه ثم يحل إحرامه قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة المستمع كمال بطراوي من جمهورية مصر العربية يقول فيه: أرجو من فضيلتكم تعريف معنى الحج مع إفادتنا عن منزلته في الإسلام، جزاكم الله خيرا. الحج هو في اللغة القصد، يحج كذا يقصده ويذهب إليه قاصدا، وأما في الشرع فهو زيارة بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، ولا حج في عرف الشرع إلا إلى بيت الله العتيق الذي يوضع للناس بمكة، وله وقت مخصوص لا يقصد إلا فيه، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. فالحج في هذه الأشهر التي هي شوال، هذا وقت ابتداء شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، فإذا طلع الفجر من ليلة العيد وهو لم يصل عرفة فقد فاته الحج، وقد شرعه الله جل وعلا لعباده لحكم عظيمة ومصالح تربط فيما بينهم، ليسمعوا الذكرى ويجتمعوا في مجتمع واحد فيتفقدوا أحوالهم ويرتبوا شؤونهم ويأتمرون فيما بينهم بالمعروف، وهو ركن من أركان الإسلام، هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لا يتم إسلام المرء إلا أن يحج بيت الله العتيق، ولأن فيه مشقة وبذل مال وركوب أسفار، رحم الله العباد فيسر عليهم فلم يجعله واجبا إلا في العمر مرة واحدة. وفضله عظيم، جاءت ببيان فضله إلى أحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذه رسالة بعث بها المستمع الأخ المسلم عبد الرحمن محمد بن صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يقول في مقدمتها: أدعو الله أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم في أسعد حال، ووفقكم الله فيما تقدمونه من خلال هذا البرنامج الذي يحمل التنوير لقلوبنا واسمه يدل عليه، فهو نور على الدرب. وتحمل رسالة الأخ عبد الرحمن بعد ذلك 4 أسئلة، وهي: السؤال الأول يقول فيه: أرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية الإحرام من الميقات في أشهر الحج، وبماذا يستحب للمحرم أن يحرم رجاء في ثواب الله ومغفرته، أرشدونا هداكم الله. مر شيء من بيان ذلك في سؤال الأطراف من مصر، وإجابة للسائل وتحقيقا لرغبته، الإحرام إذا وصل المسلم الحاج إلى الميقات، وميقات من جاء من الشرق من الإمارات وشرق المملكة العربية، ومن جاء عن طريق هؤلاء من سائر بلاد الله المشرقية، ميقاته قرن المنازل المعروف عند العامة للسيل، أو عن طريق الطائف بوادي محرم، وهو وادي قرن المنازل. فإذا وصله من أراد حجا أو عمرة خلع ملابسه، ملابس العادة من ثوب وشعار داخلي وسراويل، ولبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين ساترين، ويسن أن يغتسل قبل إحرامه، يزيل أوساخ جسده ودرنه، ثم يزيل ما تحسن إزالته من شعر العانة والأبط وتقليم الأظفار وإزالة الأوساخ من البدن، وأن يتطيب لإحرامه. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، يعني بعدما حل في رمي الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق رأسه وأراد أن يذهب للطواف، طيبته عائشة رضي الله عنها. فالسنة للمسلم إذا أراد الإحرام أن يغتسل ويقلم أظفاره ويزيل ما ذكرته ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم يجتهد في الدعاء والتلبية والذكر. وأفضل أنواع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى تلبية التوحيد لأنها تبرع من الشرك وإعلان العبادة لله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الرحمن بن صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول فيه: ما هو الحكم الشرعي في طواف القارن والمتمتع وسعيهما، وأيهما أفضل بالنسبة إليه أن ينوي بالحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طواف القارن والمفرد والمتمتع بالنسبة ليوم العيد أي ما بعد عرفة فهو ركن من أركان الحج، وأما للقدوم فإن كان متمتعا فإن كان مفردا فطوافه سنة، إن طاف فقد أدرك الفضيلة، وإن لم يطف ولم يسعى فلا شيء عليه إن أخر السعي إلى ما بعد عرفة. والأفضل في حق من أتى إلى مكة مفردا كان أو قارنا أو متمتعا أن يبدأ بالطواف بالبيت العتيق، يطوف 7 أشواط ابتداء من محاذاة الحجر الأسود جاعلا الكعبة على يساره، ثم يعد 7 أشواط من هذا الابتداء، ويسن له في الثلاثة الأول أن يضطبع، أي أن يجعل الرداء على كتفه اليسرى وطرفه وحاشيته تحت أبطه اليمنى، ويلفه على عاتقه اليسرى مرة ثانية. والسنة إذا وجد مجالا أن يرمل، يركض ركضا متقارب الخطى في الثلاثة الأول، ويطبع طول الطواف، والرمل هو الذي في الثلاثة الأول. فإذا طاف 7 أشواط على طهارة صلى ركعتي الطواف، ثم خرج وتوجه إلى الصفا وصعد عليه، ثم كبر وإن كان يحفظ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله تلاها، ثم توجه إلى المروة يسبح الله ويكبره ويهلل ويتبرأ من الشرك حتى يصل إلى المروة، ثم يفعل عندها كما فعل في الصفا وقد تم له شوط، فيعود إلى الصفا، فإذا وصله كمل له شوطان حتى يتم 7 أشواط، فإذا انتهى من 7 أشواط فإن كان متمتعا قصر من شعر رأسه ثم لبس ملابسه، وإن كان قارنا أو مفردا بقيت عليه ملابسه إلى أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، إلى أن ينتهي من عرفة. فهذا هو السنة. أما الأفضل من هذه الأنساك فقد اختلف أهل العلم، فقال بعضهم إن التمتع هو أفضل الأنساك لأنه يؤدي العمرة بكامل أعمالها منفردة عن الحج طواف وسعي وتقصير، ثم يتحلل منها، ثم يحرم للحج ويأتي بأعماله كاملة دون نقص، فيكون أدى النسكين بكامل أعمالهما. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن ألا يكون ساق الهدي وأن يكون متمتعا، وقيل الأفضل أن يكون قارنا لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والقران هو أن يأتي إلى البيت فيطوف ويسعى ويبقى بإحرامه إلى أن يقف مع الناس بعرفة، ثم بعد نهاية الأعمال أعمال عرفة ومزدلفة وصولنا يطوف بالبيت فقط ولا سعي عليه، لأن القارن والمتمتع والمفرد إذا سعى قبل وقوفهما بعرفة لا يكرران السعي بين الصفا والمروة مرة ثانية، بل يكفيهما السعي الأول، لأن هذا العمل والذين قالوا أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يكن متمتعا. وقال قوم الإفراد أفضل لأنه ينشئ سفرا للعمرة إذا أراد غير سفر الحج. والصحيح في نظري من هذه الأقوال أن التمتع أفضل لأنه ينفرد كل نسك بأعمال كاملة، لكن بعض الناس يأتي قادما إلى مكة في ليلة منى الليلة الثامنة أو في ليلة عرفة فيطوف ويسعى ويخلع الإحرام ثم يعود فيلبسه، هذا في الحقيقة هو متمتع لكنه لم يستمتع بالتمتع، فكان الأجدر في هذا أن يكتفي بالطواف والسعي ويبقي إحرامه عليه ليذهب إلى عرفة بإحرامه يكون قارنا ويسقط عنه السعي، وقد سقط السعي عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا. والسبب في قران النبي عليه الصلاة والسلام وعدم تحلله مع أصحابه حين أمرهم بالتحلل أنه كان سائقا للهدي، فقد بين أنه لولا أنه ساق الهدي لأحل معهم، وبين أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهدي. والمتمتع والقارن عليهما ذبيحة هديا، والواجب في الهدي ما يجب في الأضحية، أن يكون من الظأن ما تم له 7 أشهر، ومن الماعز ما تم له 1 سنة، ومن الإبل ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، والله أعلم. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد الرحمن بن صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: ما هي صفة النحر وصفة الذبح، وهل قصة الفداء تشمل النحر أو الذبح؟ أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. صفة النحر هو أن يطعن في السكين، يطعن بالسكين لبة البعير نحرة حتى يقطع مجرى النفس والطعام والماء. والسنة أن تذبح الإبل واقفة معقولة اليد اليسرى، كما جاء في حديث ابن عمر: وقد رأى رجلا يريد أن يذبح بدنته، أي هدية، فقال: انحرها قائمة معقولة اليسرى، اليد اليسرى، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. لكن لو نحرها باركة أو مقيدة أو غير ذلك جاز، والأفضل الاقتداء بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذبح فهو يخص الظأن والماعز والبقر، ويكون مع حلق الدابة في ملتقى رأسها برقبتها، وتذبح مضطجعة أو مضجعة، البقر والغنم الأولى أن تذبح وهي مضطجعة، وهذا خاص بالغنم، توسد يدها اليسرى ثم تذبح. هذا هو السنة في ذلك. والسنة أيضا أن يوجهها إلى القبلة، لأن القبلة هي جهة العبادة، فهي جهة المصلي والداعي والناحر الذي يذبح، وأن يسمي على ذبحها، فإن التسمية واجبة عند إرادة ذبح بهيمة الأنعام، سواء كان الذبح لحج أو لأكل أو غير ذلك من أنواع الذبائح، والله أعلم. فقرة الأخيرة في سؤاله يقول: هل قصة الفداء تشمل النحر أو الذبح؟ قصة الفداء كانت في كبش، فهي متعلقة بالذبح، فالله جل وعلا كما قص في القرآن الكريم عن خليله إبراهيم عندما رزقه الله ولدا هو إسماعيل على أصح الأقوال، ولما بلغ معه السعي تعلق في نفس إبراهيم بابنه، وجاءه على سن متأخرة. ومن سنة الله في الحياة أن الأب من أن الوالد من أب وأم يحب نسله حبا كثيرا، فأراد الله جل وعلا أن يظهر مدى امتثال إبراهيم الخليل لأوامر ربه إقباله وسرعة امتثاله لرغبات الله لما يريده الله جل وعلا، فأراه في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي، فامتثل أمر الله، وكان الابن من ذلك الأب، فسار على الامتثال وقال: افعل ما تؤمر، إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم. فلما أراد أن ينفذ مقتضى رؤياه ناداه الله جل وعلا: يا إبراهيم، إلى آخر ما جاء في القرآن، وفداه بذلك الكبش، والله أعلم. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عبد الرحمن يقول فيه: ما هي الأضحية وما حكمها؟ أفيدونا أفادكم الله. الأضحية هي ذبيحة يذبحها المسلم، ولا تصح إلا من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل، وكما أسلمحت إلى سنها فلا يصح من الإبل إلا ما تم له 5 سنين وسلم من الآفات من العور وسقوط الأسنان والضلع أي عدم القدرة على المشي والهزال ضعف الحال. ومن البقر ما تم له سنتان وسلم أيضا من هذه الأشياء، ومن الغنم ما تم له 6 أشهر، ومن الماعز ما تم له سنة، وحكمها أنها سنة. واختلف أهل العلم، فبعضهم يرى أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حظ عليها، والصحيح من أقوالهم أنها سنة مؤكدة، وينبغي للمسلم أن يحرص على الأضحية، ومصرفها أنها تذبح فيتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث، ويهدى على الأصدقاء والأقارب الثلث، ويأكل رب الأضحية الثلث الأخير، وتجزي الأضحية الواحدة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا 100، كما يجزو المرأة أن يضحي عنه وعن والديه وإخوانه وأقاربه بأضحية واحدة. فقد ذبح سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أضحية فقال بسم الله عن محمد وآل محمد، ثم ذبح أخرى وقال عمن لم يضحي من أمة محمد، والله أعلم. أيها الإخوة في الله، لا يسعنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم إلا أن نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع كمال مصطفى بطراوي من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الرحمن محمد بن صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وتحية وإلى لقاء آخر إن شاء الله في لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.